أهلا بكم مع نجمة من نجمات زمن الفن الجميل. يا نجي لطف. أنت السلطان. والنبي يا أحمد ما تخلينيش أخذ ألف سلام. خدي ولا يهمني. الفنانة نجي لطف أهلا بيكي. أهلا وسهلا. حياة السينما ظريفة. طبعا. يعني أنت بعد ما أصبحت نجمة سينمائية معروفة حياتك أسعد دلوقتي ولا الأول كانت أسعد؟ أنا بعتبر نفسي من الناس اللي يعني سعيدة في حياتي في السينما وخارجها. متاعب السينما أكتر شيء بتعاني منه من متاعب العمل السينمائي؟ لا دي يعني كل واحد إنسان في حياته أو في عمله بتعترضه مثلا صعوبات أو متاعب، لكن المهم النتيجة اللي في الآخر هو بيحسها من خلال عمله، إذا كان بيحقق فيه شيء، إذا كان بيحس برضا من خلال الآخرين، فده بيخليه يعني الناس في معاملتها اليومية معاكي بتعاملك دايما على انك نادية لطفي، مش على انك الانسان اللي لازم توجه التزاماتك في الحياة بشكل معين زي اي انسان عادي. يعني انا اللي اقصده يعني ان حياة السينما بتطفي عليك وعلى التزامات حياتك اليومية متاعب تانية. يمكن لان بيبقى يعني النطاق اللي الواحد بيتعامل فيه اوسع من اي فرد عادي، لكن انا شخصيا ما بحسش ان اللي بتعامل معهم عموما يعني في فرق بين ان انا ان في فرق، اذا انت مالي بحس انهم بيعملوني انا باحساسي وب ونادية لطفي نادية لطفي يعني. انا في حلم ولا في حلم؟ يا سين ازيك يا واد؟ احبك يا ابيض. ما تغيرتش يا سين. بس احلويه. اتناي فينك يا واد؟ فينك انت يا بيه؟ زي ما انت شايف انا شايف خواجه اوروبيه، الرسم من باريس والكسم من الغورية. وحشتني ضحكتك يا مضروب. انا اتجوزت يا نايل. مين قالك؟ ما اسرارنا كلها عند السلطانة، من حق زيها وزي الله. وانا شعرف انا واحدة متجوزة. انا الاخر بقول الامل دي منين ومين ابن ال اوعى تشتم، ده راجل وقيمة لو شنب يقف عليهم الصقر. أحبك يا أبيض. اللي بيشكو منه بعض النجمات إنه الشهرة بتسبب متاعب، وإن ما تقدرش تمشي في الشارع وما تمارسي حريتها كاملة كأي واحدة نتيجة إنها مشهورة، ده صحيح ولا برضو في الآخر الواحد بيبقى سعيد إنه مشهور والناس يعني أصل طبيعة العمل الفني الشهرة يعني يعني جزء اساسي من العمل انك تكون مشهور. فاليوم اللي الفنان يكون مش مشهور او محدش بيلتف حواليه او حد بيعيره انتباه فيبقى يبقى انتهى مش فنان. خلاص يبقى انتفى. العكس ده كل ما الواحد بيحس بالناس حواليه وانهم بيهتموا بيه ده بيديله دفعه اقوى ويحسسه بذاته ويكون سعيد جدا. بتهتمي بعملك السينمائي أكتر من البداية الأولى ليكي دلوقتي؟ لا الاهتمام موجود، لكن يمكن الوقت بوعي أكتر يعني بتروي أكتر بنظرة أعمق طبعا لفارق التجربة والسن والفهم. يعني في أفلام عملتيها ولو عرضت عليكي وانت في المرحلة دي كنت ترفضيها؟ قطعا. لأن بتختلف يعني الإنسان من مرحلة لمرحلة، يعني في قطعا حتى الأفلام اللي هي ممكن يعني ما قبلش أعملها النهاردة، لكن لما وقت ما عملتها كنت محتاجة أن أنا أعملها من ناحية الانتشار والتجربة واستفدت منها. علشان دي الهانم بنت المدير، علشان المركز الكبير اللي حطوك فيه، علشان المصنع الحيبة بتاعك، راح فين كفاحك واخلاصك للعمال؟ اتناسى خلاص؟ اتمحى بغمضة عين؟ حرام عليك، 40 عامل اتشربوا في الشوارع وبيوتهم تتبهدل. مش صحيح، ما تكذبيش عشان تبرري موقفك. ده مش كلامي، ده كلام مصطفى اللي كنت بتزوره في المستشفى. مالك انت تتدخلي في العمال والاعمال؟ لانه عايشني في حياتهم في مشاكلهم. العامل اللي اكرمه مره بيخلص له لحد النهارده، وانا ما اقدرش اقول لك اقل اخلاص من مصطفى اللي جالي مخصوص علشانك في البيت. تشكر قوي. خلصتي كلامك؟ ايوه، بس في تذكار بسيط. النظاره السوداء دي ما بقتش تنفعني خلاص، بقت تلزمك انت يا حضره المستشار. بتشوفي انعكاس ادوارك على يعني نماذج مختلفه من الجمهور؟ يعني بتشوفي وقع على جمهور مصري وجمهور سوري وجمهور لبناني وجمهور كويتي، ولا بتبقى قاصره احساسك بالدور على كلام النقاد؟ لا طبعا، هو ما هو النقاد جزء من الجمهور، لكن الاساس الراي. احيانا النقاد بيتحمسوا لاعمال الجمهور لا يتحمس لها، دي وجهات نظر. لكن انا شخصيا او هو عموما الاساس العمل الفني للجمهور ومن الجمهور. فاذا كانش الجمهور راضي عنه وحاسس نفسه فيه، فمهما كتب عنه فهو عاجز او فاشل. هي الافلام المشتركه بتفيد؟ يعني لحد دلوقتي في افلام مشتركه اتعمل بين مصر ولبنان وبين لبنان وسوريا وبين لبنان وتركيا. التجارب لحد دلوقتي بتنبئ بان ممكن الفيلم المشترك يقدم شيء ما يقدموش الفيلم العادي؟ لا، هو لحد دلوقتي مفيش ولا عمليه مشتركه يعني ادت النتيجه اللي مرجوه منها او اللي المفروض تكون، لان بعتقد ان كلها بتبقى يعني اساسها اللي بتعمل اساس تجاري، فبيسقطوا او مبيبقاش فيه اهتمام او دراسه وافيه للقاء الانساني ما بين بلدين او شعبين او اخين بس بعاد عن بعض في المكان والمسافه يعني. فلذلك تبص تلاقيها بالتالي ولا نجحت تجاريا ولا فنيا ولا نجحت في اي من البلدين. يعني تبص تلاقي كل النسخه اللي بتعرض في بلد المشاهد بتاعها بيشوف نفسه غريب جدا، سيان اذا كان مثلا نفترض ما بين مصر او لبنان، فلما بتعرض هذا العمل المشترك تلاقي رجل لبناني يقول لا ايه ده انا مش كده، والمصري كذلك بيلاقي الموضوع لان بيتكتب بشكل غير مدروس وغير يعني مش في مكانه الطبيعي. مش في مكانه الطبيعي. تجربة تصوير الأفلام خارج بلد واحد يمكن تكون مثمرة أكتر. بدليل الأفلام كلها اللي هي بتصور بس بيكون إنتاجها له شخصية وله يعني، إذا كان لبناني وبيصور في أكتر من بلد بيكون ناجح، مثلا فيلم مصري وكذلك ده بيبقى ناجح لأنه بيوري لك المتفرج بيحب يشوف ويحب يسافر من خلال العمل اللي بتقدمه له. بتشوف الأفلام المصرية؟ طبعا كلها. يعني بتقضي كل يوم كده تشوف فيلم من الأفلام المعروضة؟ لا مش معقولة كل يوم يعني، لكن يعني أكبر عدد بينزل من الأفلام طبعا لازم أشوفه في الموسم يعني. مفيش مقاطعة بينك وبين الأفلام المعروضة السينمائية؟ لا يمكن. وإلا يعني طبعا هما اللي أشوف إيه؟ لما بيعرض لك فيلم في التلفزيون بتتفرغ عشان تشوفيه؟ الحقيقة يعني على حسب الظروف، لكن طبعا بيبقى لطيف جدا لان برجع بذكريات وبشوف فيه حاجات يمكن ما كنتش بشوفها بالعين اللي انا مثلا ايام ما عملت الفيلم ده من فترة كبيرة. مجموعة الافلام اللي ظهرت فيها ويمكن لاقت نجاح كبير كانت ادوار بتعملي فيها الشخصيات الغير عادية الغير مألوفة، ويمكن يعني في مجموعة أفلام زي النضارة السوداء، السمان والخريف، الأدوار دي بتبقى متعبة أكتر من أي أدوار عادية؟ طبعا بتبقى متعبة لأن يعني بتبقى نماذج يعني كاركتير يعني ليها لون ما هواش بنشوفه كتير في حياتنا، فبيبقى محتاج أنك تبحث على النوعية دي وتدرسها وتقدمها. فطبعا بس بتبقى يعني مشوقة ليا يعني ان احنا نرجع نعيد شيء اتعمل واتعمل جيد وكان جميل جدا ولو يعني مكانته. الافلام العربية بشكل عام بتعرض واقع المجتمع العربي وحياته الاجتماعية ولا في بعد بين الاثنين؟ لا في بعد كبير. يعني بتتناول شريحة من المجتمع يمكن ما هياش كل المجتمع. لا هي يمكن بتتناول وما زالت بتتناول المجتمع في أفكاره والحركة بتاعته يمكن من 15-20 سنة. لكن لحد دلوقتي قليل قوي من الموضوعات اللي ممكن تحس فيها انها بتعبر عن الحاضر عن المجتمع اللي احنا بنعيشه حالا. يعني نقول الجمهور سبق السينمائيين؟ الجمهور هو الحياة نفسها. فالمؤسف ان مفيش ناس قدروا يعبروا عنه في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. يعبروا عن الجمهور والناس في هذه المرحلة عن مشاكلهم وأحساسهم ورؤيتهم وأملهم ورغباتهم. أنا بعتقد أنهم مقصرين كتابنا في الحاضر. يعني مش ملاحظة أنك أنت أحيانا بتختاري أفلام بتكون بعيدة عن الناس شوية، خصوصا الأفلام اللي بتعتمد على الانفعالات النفسية والموضوعات النفسية، يمكن الجمهور ما وصلش إلى درجة فهمها واستيعابها؟ لا مش ممكن. يعني كلمة الجمهور إنه مش على القدرة إنه يفهمها ويستوعبها ما أعتقدش يعني. فبالعكس يعني أي موضوع نفسي أو إنساني أقرب للمشاهد من أي عمل سطحي أو ما فيهوش إحساس. يعني الموميا فيلم قوي وخد ميداليات كبيرة، إنما ما تعرضش في المنطقة العربية. ما نرجو إنه هيتعرض. أنت متحمسة إنه يعرض في المنطقة العربية؟ طبعا. تعتقد إنه ينجح ولا هو لون من الأفلام اللي ممكن ما توصلش للجمهور العادي للسينما؟ لا شوف، أصل أولا الحكم على الشيء قبل عرضه صعب جدا، وأي توقع برضه خاطئ. لكن الموميا يعني فيلم تحس فيه لأول مرة أن في فيلم عربي أو مصري تحس البصمة المصرية. يعني لا هو متفرنج ولا متأمرك، هو نابع من حضارتنا ومن بيئتنا ومن عظمة بلادنا. يعني الفنان لما او النجم لما بيعمل فيلم بيحب قوي ان هو يشوف اصداء الفيلم ده على جمهوره، على جمهوره هنا في منطقته في مجتمع. لا انما احساسك بانك عملت فيلم ويطير في العلب الى العرض في جمهور غريب عننا، صحيح هو ناجح في الخارج انما بالنسبه لجمهورك انت؟ شوف انا يكفيني انه يعجبوا بيه في الخارج ويكون الاول على بلاد بتصنع الافلام قبلينا بكتير وينجح عليهم ويبقى اسم مصر بيتكتف في اول صفحات الفنيه بغض النظر عن درجه نجاحه هنا او عرضه او عدم عرضه. طب هو لسه ما تعرضش. يعني بقى له كام سنه خالص. خالص. بس هو في مشكله، ما اعرفش المؤسسه يعني ايه ظروفها او ايه التباطؤ. هي مفروض انها تطلب طبع نسخ لعرضها في القاهره او في الداخل. يعني من الملاحظ من خلال النموذجين اللي كلمنا عنهم انك انت مايله برضو الى الادوار الصعبه وإلى قبول التجربة الجديدة أيا كانت، ولا مش مظبوط؟ لا مش أيا كانت. إذا كانت التجربة وفي وأنا بدخل أعملها على أساس إن فيها نجاح أو فيها تقدم فني طبعا بخش أحب التجربة دي جدا. يعني وأنت بتخش تجربة سينمائية انت النهارده على درجه من النضج الفني انك تعرفي ان الفيلم ده هيكون جماهيري ولا مش جماهيري. وبرضه هرجع عند تجربه المستحيل واقول لك، يعني لما دخلتي هذه التجربه كنت حاسه انه مش هيكون فيلم جماهيري؟ يعني انا ما بعمل فيلم ما بفكرش موضوع جماهيري او غير جماهيري، انا بفكر ان يكون عمل جيد ونظيف وممكن من خلاله تخطو السينما خطوة أوسع من ناحية الفنية بغض النظر عن درجة إقبال الناس عليه. قبل ما ابتدي واثقة طبعا أي عمل جيد لازم بيقبل على الجمهور. يعني مثلا في الفترة الأخيرة بنلاقي لون من الأفلام بدأ ياخد طريقه إلى العرض في دور السينما، وبدأ يعني يمتد عرضه إلى أكثر من 20 أسبوع. ومعروف أن هذه الأفلام من الألوان اللي قايمة كلها على أن الجمهور عايز كده. أنت كان ممكن تقبلي أنك تعملي دور من الأفلام دي؟ جايز جاي، ما درش أقول أو لا. لكن يعني مش كل ظاهرة بتقبلها القاعدة. ففي أحيانا بيطلع موضة، بتطلع ظاهرة، لكن الأساس شيء آخر. ميالة للعمل مع المخرجين المثقفين أكتر؟ هو مش ميالة، لأن هو طبيعة المخرج لازم يكون على ثقافة كبيرة وواسعة جدا، وإلا مش هيقدر يقدمني ولا يقدم العمل المفروض يقدمه. أقصد أن الموجة الجديدة من المخرجين الشبان، أعتقد أن يعني أنت ميالة لتشجيعهم أكتر؟ مش بس الشبان، يعني الشبان والمخرجين الكبار الاثنين أنا أحب أشجع أي عمل يكون صاحبه يعني جاد فيه ومؤمن بيه. اشتغلتي مع حسن الإمام؟ عملت من أنجح أدوار الخطايا وأسر الشوق. مي يا روح زنوبة، ده احنا عندنا ملوخية بالأرانب، إنما تستاهل بقك. ملوخية، أرانب، ويسكي، شرب، رأس، ضحك للصبح للصبح يا زنوبة. حيلك يا ستي يا وش يا وش، أجيب لك ملوخية وبعدين معاك يا بيه. يوه، وأنا عملت حاجة؟ كل ده وما عملتيش. أنا عايز أفهم، بتصديني ليه؟ كر ولا تقل ولا بغداد؟ لا كر ولا بغداد، خايفة منك يا سي أحمد. أنا؟ أنت ملكش أمان، أنت حسن الختام. غنيتي؟ غنيت غنيت في أسر الشوق. مالكيش في الغنى يعني؟ لا يعني دلوقتي يعني جميع النجمات أغلبهم بيغني دلوقتي في السينما، يعني طبعا ده كويس إذا كان بيساعد الفنان في تقديم شخصية أو في بلورتها، ده مفيد جدا. بس أنا ما يعني ما عنديش الموهبة دي أو القدرة. ما بتدندنيش كده وانت قاعدة لوحدك؟ بس لازم اكون وحدي فعلا. عشان ما حدش يعني عشان ما اخسرش حد. السينما بتحظى بكلام منك اكتر من المسرح، يعني ايه؟ لو انك بالليل او يوم عندك الشغل بالليل وقدامك انك تختاري ما بين مسرحيه او فيلم، تبص تلاقي الاول بتدوري على انه الاحسن في الفيلم ولا في المسرحيه؟ على حسب جودة العمل، يعني إذا كان فيه مسرحية جيدة طبعا لازم أروح أتفرج عليها، وبتبقى أمتع بقى. يعني الحقيقة مشاهدة المسرح بتبقى أمتع. المفروض الاثنين في مستوى واحد، الاثنين ما على حسب بقى الظروف أو على حسب أنه أحسن. يعني متابعتك للسينما ما بتحظاش بالاهتمام بحكم يعني انك انت سينمائية؟ العمل السينمائي يشدك اكتر من اي مجال تاني، والعمل المسرحي انا استفيد منه اكتر ما اتفرج على السينما كمان. ازاي استفيد من خلال الفنانين او الممثلين هما بيمثلوا بستفاد منهم، لكن انا في السينما يعني لحد ما ببقى جمهور اكتر من عين فنانة مدققة مثلا، لان ما بستفادش انا، بستفاد كفيلم او كموضوع. مبسوط يعني؟ ماذا؟ لا انا طالب في كليه الهندسه. يعني هتبقى مهندس قد لا انا هبقى مهندس وبس. حسبي عليها فردوس، ده لسه مغمض. لكن بقى عليه جانتي. ابسط يا عم، دي شهاده بقى ولا البكالوريوس؟ حياه استديوهات السينما، يعني فتره تصويرك لفيلم وحياتك القطعا بحكم التصوير، بتقضي اطول وقت ولا اغلب وقتك في الاستديوهات؟ حياه الاستديوهات مريحه ولا متعبه؟ يعني لو بصينا لها من ناحيه العمليه او الواقعيه طبعا متعبه جدا، و ومرهقة ومكان يعني ما فيهوش أي وسائل حتى البسيطة لإنسان بيقعد 10 ساعات في هذا المكان. لكن من ناحية العاطفية وجود الواحد في مجموعة أما بتكون كمان في تجانس وفي يعني ألفة وعمل مشتركين فيه جيد بيغطي كل المتاعب دي وبتبقى أسرة لذيذة وبنبقى أصحاب يعني بتبقى حلوة.